بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع الدرس في سنن الإمام الحافظ أبي داود رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين ونفعنا بعلمهما، قال: كتاب الطهارة. قال: باب المسح على الخفين. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ابن حيي هو الحسن بن صالح عن بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين، فقلت: يا رسول الله، نسيت؟ قال: بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. هذا الحديث أيها الإخوة بالنسبة لمتنه يدل على أن المغيرة راوي أو أحد رواة المسح على الخفين. تعلمون مر بنا أشرت إلى أن له حديثا في الصحيحين أنه كان مع رسول الله في سفر، قال: فأهويت لينزع خفيه، فقال: دعهما، في أن أدخلتهما وهما طاهرتان. إذن هذا الحديث يدل على أنه كان علم بالموضوع، لكن هل هذا كان قبل هذا الحديث أو بعد؟ أولا، هذا الحديث كما استمعتم وضعيف من حيث السند، ولكن على التسليم به فهناك تأويلات له. ونأتي أول إلى كلمة نسيت، يعني وجه ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يخاطبه، وأقرب شيء يقال في ذلك هو أنها حذفت همزة الاستفهام، فهو هنا يستفهم ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنسيت؟ لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح على الخفين، فرد عليه عليه الصلاة والسلام بقوله: بل نسيت أنت. إذن الرسول لم ينسى، وهذا تشريع بدليل أنه عقبه بقوله: بهذا أمرني ربي، والأمر يكون عن طريق الوحي إما مباشرة أو بواسطة. ومن هنا يكون تأويل ذلك نسيت، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بل أنت نسيت، هذا على أنه عالم بذلك، ربما أنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وأنه يعلم المسح، أو أن المسح اشتهر بين الصحابة وأن ذلك أصبح معروفا عنهم، فوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه هو الذي نسي لأن المسح أصبح معروفا. ومن العلماء من قال: نسيت بمعنى أخطأت، كأنه يقول: أنا ما نسيت، ولكنك أنت الذي أخطأت في نسبتك النسيان إلي، فنسبتك النسيان إلي إنما هو خطأ، والصحيح أنني لم أنسى وأن هذا شرع. وهذا الحديث فيه دلالة على جواز المسح على الخفين، والحديث وإن كان ضعيفا فقد مرت حديث وستأتي أحاديث تشهد له. فالمسح على الخفين كما قد علمنا ثبت في 40 حديثا كما صرح بذلك الإمام أحمد، وكما نقل عن الحسن البصري أو كما روى أنه قال: بلغني عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله كان يمسح على الخفين. والأمر مقطوع به ولا خلاف فيه بين العلماء، الذين يعتد بخلافهم، أي أن المسح على الخفين جائز ومشروع عند كافة العلماء. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح الخفين، فقلت يا رسول الله نسيت؟ قال بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. وتكلمنا إذن نحن عما يدل عليه الحديث بإيجاز، ولا نريد أن نرجع ونتكلم عن قضية المسح، وسيأتي إن شاء الله توقيت المسح وكيفية المسح على الخفين، هذه كلها يشير إليها الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، ونحن نبين ما هي الصفة التي يتم عليها المسح، واختلاف العلماء في المدة، هي كما جاء في الحديث 3 أيام بليالهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، أو أنها مطلقة كما جاء في بعض أحاديث وفيها كلام للعلماء، أما الأحاديث الصحيحة كحديث علي فليس فيها إلا أنه يمسح 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب التوقيت في المسح. هو وصل إليه الآن، باب التوقيت في المسح، يعني أبو داود رحمه الله تعالى هنا ما وجه سؤال، قال باب التوقيت بالمسح، أي جاء بترجمة جزم بها رحمه الله تعالى، لأن القضية مجزوم بها. نعم جاء التوقيت في المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك قدر محدد للمسافر وهناك قدر مخصص للحاضر، وأنتم تعلمون بأن المسافر تلحقه مشقة لأنه خرج من الحضر إلى السفر، فهو في صحراء أو في غير صحراء قد تقابله المشاق، السفر ليس مقطوعا بوجود المشقة فيه، لكن المشقة فيه غالبة، ولذا كراعت الشريعة الإسلامية المسافر فخففت عنه في أحكام كثيرة. نجد مثلا أنه يفطر في نهار رمضان، بل إن الفطر للمسافر أفضل، وأنها تسقط عنه الجماعة وتسقط عنه الجمعة، وتعلمون أهمية الجمعة ومكانتها، ولم يخالف بالجمعة إلا الزهري، فإنه إذا مر المسافر بجماعة يصلون فإنه يرى أنه يجب عليه أن يصليها، أما كافة العلماء فلا يجيبونه. وكذلك قصر الصلاة إلى غير ذلك من الأمور الخاصة بالمسافر. إذن منها أيضا من التخفيف عن المسافر أنه يمسح 3 أيام بليلهن، وأن المقيم يمسح يوما وليلا، لكن هل العلماء اتفقوا؟ الجواب لا. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. وللمقيم يوم وليلة، يؤيد أيضا حديث علي رضي الله تعالى عنه الصحيح، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء فيه جعل للمسافر 3 أيام بليالهن وللمقيم يوما وليلة، وهو حديث صحيح، فهو أيضا يلتقي مع هذا الحديث. إذن هذا الحديث أيها الإخوة فيه أن المسافر يمسح 3 أيام وأن المقيم يمسح يوما وليلة، وسنأتي إلى الخلاف عندما يعرض لنا المؤلف رحمه الله تعالى الأحاديث، وإن كان فيها مقال التي فيها إطلاق المسح بمعنى أنه غير مقيد بمدة. أنمسح يا رسول على خفافنا؟ قال نعم يوما، قال نعم ويومين، نعم وثلاثة، وفي بعضها ما شئت، وفي بعضها ما بدالك، وفي بعضها وصل ذلك إلى 7، ليس في سنن أبي داود. إذن هناك أحاديث صحيحة قيدت المسح ب3 أيام بليلهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وأحاديث أخرى أطلقت، والعلماء اختلفوا، والخلاف حقيقة هو محصور بين الجمهور وبين المالكية. قال المسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. قال أبو داود رحمه الله رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده قال فيه ولو استزدناه لزادنا يعني لو طلبنا منه الزيادة، لكن هذه لا تعتبر حقيقة مقطوع بها على تسليم صحة الحديث. لو استزدناه لزادنا، يعني لو طلبنا منه المزيد في المدة لأذن لنا عليه الصلاة والسلام. هذه مبنية على الظن، قد يستجيب لهم وقد لا يستجيب، لكن جاءت أحاديث صريحة في الزيادة، ومن هنا تمسك بها المالكية. وسنعرض للمذاهب إن شاء الله بإيجاز إذا وصلنا إلى تلك الأحاديث. إذن هذا الحديث أيها الإخوة فيه أن المسافر يمسح 3 أيام بليالهن، وأن المقيم يمسح يوما وليلة. الأحاديث كما تعلمون هي مجملة لا تعرض للتفصيلات، ولكن من الذي يستخرج منها الأحكام ويستنبط ويخرج؟ إنما هم الفقهاء رحمهم الله تعالى، فهذه وظيفتهم. ولذلك اختلف الفقهاء متى تبدأ مدة المسح، هل هو من اللبس يعني، أو بعبارة أخرى من المسح، أو من أول حدث يحصل بعد الطهارة، يعني بعد أن تتطهر وتمسح على الخفين ثم تحدث بعد ذلك. الجمهور على أنه من أول حدث، ومذهبهم فيما يظهر لي هو الأرجح. وهناك من يقول لا، من أول لبس، إذا مسحت ولبست يبدأ المسح، يعني التوقيت من ذاك الوقت. فنفرض أنك بدأت من صلاة الظهر، ينتهي بصلاة الظهر، ماذا للحاضر وللمقيم؟ يبدأ ينتهي في اليوم الثالث، يبدأ بالظهر وينتهي بالظهر الثاني بالنسبة للمقيم، لو قدر أنه بدأ من الظهر. وعند الآخرون يقولون لا، مدة المسح تبدأ من أول حدث حتى لو لم يحدث إلا بعد العشاء، فمن هناك تبدأ المدة. قال فيه ولو استزدناه لزادنا. قال الألباني رحمه الله الحديث صحيح. قال الإمام أبو داود إذن هذا الله. الحديث الذي قال عنه الشيخ بأنه صحيح، هذا كما ترون مجمل. كلمة ولو استزدناه لزادنا ليست صريحة في الزيادة، ولذلك هل يبنى عليها حكم شرعي؟ العلماء مختلفون، أكثرهم يقول لا يبنى عليها حكم شرعي، لأن هذا الظن، والأحكام لا تقوم على الظنون. إذن هذه لا ينبغي أن تتخذ حجة ووسيلة وبرهان على أنه يجوز، على أنه يجوز إطلاق المسح، لأنه قال لو استزدنا، ولكنه ما زادهم. ولكن ستأتي أحاديث تشير إلى الزيادة أو تبين الزيادة وفيها ضعف. نعم. كلمة صحيح هي على الحديث الأول وليس على الزيادة هذه. هو نعم. أنت فاجأتني بهذا الكلام. نعم. بس الألباني راح نجعلها في مع بعض. قال الإمام أبو داود رحمه الله. أنت ينبغي تقيد، تقول وقال ولو استزدناه لزادنا، هذه الزيادة ضعيفة، يكون أولى. نعم نعم هي نعم. قال حدثنا يحيى بن معين. لا، هو الراوي الذي قال، الراوي يقول ولو استزدناه لزادنا، يعني لو طلبوا، فهل هذه يترتب عليها حكم شرعي؟ لا، إذن هي ضعيفة أيضا. حتى لو قدر بأنها صحيحة لا تثبت حكما شرعيا بناء على الظن. نعم. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عمرو بن الربيع ابن طارق قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة قال يحيى ابن أيوب. سيأتي أبي بن عمارة فيه أيضا في روايته هذه كلام. نعم. قال يحيى بن أيوب وكان قد قال يحيى بن عن أبي بن عمارة أكمل أعد قال عن أبي عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة قال يحيى بن أيوب كان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القبلتين. يعني يقصد من أبي بن عمارة، يعني حديث هذا هو صحيح. ما معنى صلى القبلتين؟ يعني صلى إلى القبلتين، يعني صلى أولا إلى بيت المقدس، ثم لما تحولت القبلة إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام صلى نحوها. وتعلمون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتشوق وتتطلع نفسه وتشرئب بلا أن تكون القبلة إلى البيت الحرام إلى الكعبة، وكان يضمر في السماء وكان ينتظر أن ينزل عليه شيء. فنزل قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قبلة عامة في أي مكان من الدنيا، فليس لك ولا طريق لك إلا إلى قبلة واحدة، هي ماذا؟ الكعبة، البيت الحرام. إذن كان التوجه أولا إلى بيت المقدس، هذا في أول الأمر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى ويتطلع وينتظر ويشتاق إلى أن تكون إلى الكعبة، وقد تحقق له ما أراد عليه الصلاة والسلام. صلي إلى بيت المقدس 16 شهرا بقيت، حتى إنه يعني لما بلغ رجل من الأنصار، يعني بلغ رجل من الصحابة لما سمع نزول الآية، مر على قوم وهم يصلون الصبح من الأنصار، يقال في مسجد القبلتين، يقال ولذلك سمي بذلك، فقال له: إن القبلة قد تحولت، إن القبلة قد حولت إلى الكعبة. فاستداروا وهم في صلاتهم. ومن هنا يتكلم العلماء عن هذه المسألة: لو أنك اجتهدت وكنت من أهل الاجتهاد العارف بأدلة القبلة، ثم بعد ذلك جاء شخص متحقق ونبهك إلى الخطأ، بعض الفقهاء قالوا تستدير وتصح صلاتك بناء على ما كان، وبعضهم يقول لا، هذا كانت القبلة إلى مكان آخر والتوجه صحيح، فلا يلزمك الحكم إلا بعد بلوغه. وأما بالنسبة للذي يخطي في القبلة فهو من الأصل مطالب بالدليل إلى أن يتوجه إلى القبلة، أما هذا في الأول كان توجهه صحيحا مقطوعا به، فلما بلغه انحرف. على كل هذه مسألة جانبية. نعم. قال عن أبي بن عمارة رضي الله عنه قال: يحيى بن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للقبلتين، أنه قال يا رسول الله، يعني إلى القبلتين. نعم. أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال يوما. قال ويومين؟ قال ويومين. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. وفي بعضها في غير أبي داود، وقد يكون فيه ربما ياتي، أنه صلى إلى 7 و5 أيام أو صلى إلى 7، وأظنه عند ابن ماجه أو النسائي. إذن هذا يدل على ماذا؟ هذا هو حجة المالكية أيها الإخوة، أنه سأل رسول ماذا؟ ما قلت لنا الحديث أيضا. قال ابن معين رحمه الله إسناده مظلم، وقال الألباني رحمه الله ضعيف. نعم، هذا الحديث كما هو معلوم وأشرت في المقدمة إلى أنه ضعيف، لكن على فرض صحته المالكية يتمسكون بالأحاديث التي وردت في هذا المجال. ولذلك الفقهاء انقسموا إلى قسمين: فريق أول وهم جمهور الصحابة والتابعين، جمهور الصحابة وجمهور التابعين والفقهاء الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، قالوا يمسح المسافر 3 أيام بليالهن والمقيم يوما بليلة، يحتجون بحديث المغيرة الذي جاء مر بنا وحدد ذلك، ثم بحديث علي المتفق على صحته رضي الله تعالى عنه. قالوا وهذا نص في المسألة فلا ينبغي أن يتجاوز. المالكية مع إمامهم ليسوا على نسق واحد، فالمالكية إذا أبقينا الإمام خارجهم يرون الإطلاق، أنه يجوز لك أن تمسح مقيما أو مسافرا ما شاء الله، ما دام الخف على قدمك فلك أن تمسح، ولا تحديد لا بيوم ولا يومين ولا 10، لأنه قال ما شئت ما بدا لك. وأما الإمام مالك نفسه فاختلفت الرواية عنه، فوافق أصحابه بالنسبة للمسافر، فهو مع أصحابه في أنه يمسح ما شاء أي المسافر. وفي المقيم له روايتان، الرواية إحدى الروايتين مع أصحابه والأخرى مع جمهور العلماء. إذن نستطيع أن نقول جماهير العلماء يقولون قولا واحدا أن المسافر يمسح 3 أيام مما لا يهن والمقيم يوما وليلة ولا تجوز الزيادة على ذلك. المالكية في مذهبهم تفصيل، أكثرهم أو جمهورهم يقولون بالإطلاق، فلك أن تمسح ما شئت ما بدا لك كما في الحديث. ومالك اختلفت عنه الرواية، أو له روايتان، رواية مع أصحابه والرواية الأخرى يخرج فيها المقيم، فإنه يقتصر على يوم وليلة فيكون في هذه الجزئية مع الجمهور. هذه حقيقة هي آراء العلماء، ولا شك أن مذهب الجمهور أقوى، لأن الأدلة التي يتمسكون بها كحديث علي أنه عليه الصلاة والسلام قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر يمسح 3 أيام بليلهن وللمقيم يوما وليلة، وهذا الحديث مسلم عند الجميع، ومثله أيضا إحدى روايات المغيرة. قال أبو داود رحمه الله ورواه ابن أبي مريم المصري عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة ابن نسي عن أبي بن عمارة رضي الله عنه قال فيه حتى بلغ 7 قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم ما بدا لك. قال الألباني رحمه الله ضعيف. هو هذا حجة أو من حجج مع الذي مضى الذي أطلق لقبل ذلك ما شئت ولم يذكر عددا هذا وذاك، وهناك روايات أخرى أيضا في غير سنن أبي داود، بعضها عند النسائي، بعضها عند ابن ماجة، بعضها أخرجها مالك في الموطأ، ولكن قال والروايات كلها لا تخلو من مقال. الروايات الصحيحة المسلم بها هي التي احتج بها جمهور العلماء، ويأتي في مقدمتها حديث علي بن أبي طالب. والمسلم أيها الإخوة دائما يترك كل أمر يشك فيه حتى وإن كان ينتسب إلى مذهب من المذهب، فكم رجحنا مذهب مالك رحمه الله في مسائل لأننا كنا نرى أن الدليل معه أو ظهر لنا أن مذهبه أرجح، ولكن ليس معنى هذا أن يظل مذهب من المذاهب يكون الحق محصورا فيه، فلا يمكن أن تحصر الحق دائما في مذهب أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد. قد تجد رواية في مذهب من المذاهب وتكون مرجوحة ليست المشهورة أو ليست الظاهرة، ويكون الحق فيها أيضا لأن الدليل يعضدها من كتاب أو سنة. فدائما الإنسان يأخذ دائما بما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله، هما المرجع الذي يرجع إليه، وهم اللذان تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا وبين أننا إن تمسكنا بهما لن نضل بعده أبدا، فينبغي كذلك أن نكون معهما في كل أمر. فإذا ترددنا في أمر واختلف العلماء وكان لكل وجهة نظر ولم يتبين، فعليك أن تأخذ بما تراه الأحوط أو ما يظهر لك، قد يظهر لي شيء ويظهر لك شيء آخر، لكن إذا وجدت حديث صحيحة وهناك أدلة أخرى ليست يعني بدرجتها، وتجد أيضا الجمع الغفير من العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء، فينبغي كذلك لا لكثرتهم ولكن لأن مذهبهم هو الأولى في ذلك. وأخطر شيء أيها الإخوة هو ما يسلكه البعض، وليس ذلك حديثا، ممن يتعصبون إلى المذاهب أو تميل بهم أهوائهم إلى رأي لأنه يتوافق معها. وإذا كان الله تعالى يقول في حق نبيه داود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فما بالك بغيره. إذن الحق ضالة المؤمن، وهذه الوصية العظيمة التي أوصى بها عمر رضي الله تعالى عنه أبا موسى الأشعري عندما ولاه قاضيا في العراق، وبين له أنه حتى لو حكم في أمر أو قرر في مسألة وتبين له الحق فإن عليه أن يرجع، فإن الحق ضالة المسلم. وذاكم الخطاب الذي كتبه عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى ليس خطابا كبيرا، لكن تناوله الإمام العلم بن القيم رحمه الله تعالى فيما يقرب من مجلدين في كتابه إعلام الموقعين. قال أبو داود رحمه الله: وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي، ورواه ابن أبي مريم ويحيى ابن إسحاق السلحيني عن يحيى ابن أيوب، وقد اختلف في إسناده. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولذلك قال الإمام أحمد: حديث أبي بن عمارة ضعيف، يعني حكم عليه الإمام أحمد ممن حكم، وحكم أيضا عليه الحفاظ الكبار كالبخاري وغيرهم، فالعلماء تكلموا في هذه الأحاديث. أنا لا أعرف حقيقة رواية صحيحة، قد يوجد لكن أنا لا أعرف رواية تؤيد يعني صحيحة، وإن كان أولئك يقولون تجمع الطرق وتصلح صالحة، لكن هي عارضت حديث صحيحة وعارضت أيضا المنهج الذي عليه الصحابة والتابعين ومن بعدهم. نعم. قال الإمام رحمه الله: قد يسأل سائل فيقول: طيب لماذا الإمام مالك وهو المحدث الشهير المعروف إمام الأئمة كيف يحصل؟ قد يكون مالك ظهر له، ربما وجد عمل أهل المدينة يتفق مع هذا، وتعلمون إجماع أهل المدينة حج عند مالك، وهو أو عمل أهل المدينة حج عند مالك وليس حجة عند غيره، ومالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي كلهم بشر، والبشر هذا هو شأنه يخطي ويصيب، فإذا جاءك الأمر عن الله أو عن رسوله فسلم، أما ما بعد ذلك فإن كنت من الراسخين في العلم فعليك أن تتعرف الحق أن وجدته تأخذه. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الجوربين. أولا الجورب ما هو يا أيها الإخوة؟ يعني الجورب حصل فيه كلامك، الجورب أقرب ما يكون إلى الشراب، يعني الجورب أقرب ما يكون إلى الشراب، لأن الجورب قد يصنع من جلد الرقيق، وقد يصنع من صوف، وقد يصنع من قطن، وقد يصنع من كتان، وقد يصنع من شعر، وقد يصنع من غير ذلك، ولكن عرف بالنسبة له ماذا الجورب، أنه يأتي ماذا أخف، بمعنى أنه لا يأتي بقوة الخف، ومع ذلك بعض الفقهاء يقول هو خف، بعضهم يقول هو خف أكبر من الخف، ولكنه صنع من الصوف وغير ذلك لأجل التدفئة، كانوا يلبسونه في البلاد الباردة وينصون على بلاد الشام، وبعضهم يقول هو ليس خفا ولكنه يشبه الخف، وهذا الجورب إذا لبسته ثم لبست عليه النعل يختلف حاله. من هنا الجورب اختلف فيه العلماء، فتجد أن عددا من المحدثين ومنهم أيضا الإمام أحمد وهو من الفقهاء وإسحاق بن راهوي وبعض التابعين يقولون يجوز المسح على الجورب مطلقا، سواء كان من صوف أو كان من كتان أو كان من قطن أو كان أيضا من شعر أو كان من جلد قوي أو جلد رقيق، على أي حالة يجوز أن تمسح عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح عليه، ولأنه جاء المسح عليه عن تسعة من الصحابة كما سيشير أبو داود رحمه الله تعالى إلى عدد منهم، ونكمل العدد عدد التسعة. إذن وجمهور العلماء وإن كان أبو حنيفة في الحقيقة من باب الإنصاف له رواية مع أحمد، فالحنفية مثلا لا نقول أبو حنيفة لأن أبو حنيفة له روايتان، فالحنفية والمالكية والشافعية يقولون لا يجوز المسح على الجورب إلا إذا كان منعلا، هو ما نفوا مطلقا، لا قالوا إذا كان منعلا لماذا، هم ذكروا علة وعلتهم أيضا وجيهة، يقولوا لأن الجورب هو أصله في الغالب من قماش، أو احتمال أن يكون من قماش، فأنت إذا مشيت عليه ماذا لا يثبت في مكانه، يعني إذا تابعت المشي عليه لا يستقر في مكانه، بمعنى أنه ينزل، وإذا نزل خرج ماذا شيء من مكان الفرد، والعلماء يشترطون في الخف أو الجورب أو الجرموق أو غير ذلك يشترطون لها شروط، أن تكون على طهارة، وأن تكون ساترة للقدمين، وسترها للقدمين أن يدخل في ذلك ماذا الكعبان، وكذلك أيضا أن تكون صفيقة، يعني تكون متينة ما يرى فيها، وألا تكون فيها خروق فاحشة، وأضف إلى ذلك بالنسبة للحنابل أن تكون مباحة، لأن الجمهور كما مر بنا يجوزون الصلاة في الثوب المعصوب الوضوء بالماء المغصوب وبثوب الحرير ويقولون الجهة منفكة. الحنابلة لهم روايتان المشهورة لا يجوز. إذن هذه كلها يشترط فيها أن تلبسها على طهارة وأن تكون ساترة للقدمين وأن تكون ثابتة أيضا مستقرة لا تنزل، تلبسها الشراب ثم بعد ذلك ينزل، وأن تكون صفيقة متينة بحيث لا يرى العضو من داخلها، لا يرى القدم. ما يستطيع إنسان أن يصف لك القدم أهو أبيض أم أسود أم أصفر، لا. وكذلك عند الحنابلة أضف أن تكون مباحة، يعني لا يكون الخف مسروقا ولا يكون أيضا من حرير، لأن الرجل لا يجوز له لا يجوز أن يلبس الحرير إلا ما استثني بالنسبة للحكة وبالنسبة للقتال. إذن العلماء مختلفون بالنسبة للجورب، فهناك من يجوز ذلك مطلقا ولا يفرق من أي شيء صنع أو خيط، وبعضهم يقول ماذا لا، لا بد أن يكون منعلا. ويحتجون أيضا بين رسول مسح على الجوربين والنعلين، وقالوا المراد بذلك الجورب المنعل. ما معنى منعل؟ يعني وضع له جلد من الأسفل، أو وضع عليه الجلد بحيث يقويه ويمسكه فلا ينزل من مكان الفرض. والحنابلة ومن معهم يقولون لا، مسح على الجوربين والنعلين معنى هذا أنهما شيئان، وأن الجورب شيء وأن النعل شيء آخر. ولو كان المراد هو الجورب المنعل لما احتاج لأن يقول مسح على الجورب والنعلين، وإنما يقال وهو الذي أوتي جوامع الكلم مسح على الجورب المنعل. هكذا قال الفقهاء. أنا أردت أن أبين لكم لأن نحتاج إلى هذا في الشتاء وفي غيره، وبعضنا قد يحتاج إليه دائما، يكون بحاجة إلى أن يلبس لشقوق في قدميها ولذلك، أو يصف له طبيب. فهذا هو حقيقة ملخص أقوال العلماء. يعني أنت لو وجدت شرابا قوي، أنتم تعلمون وعلينا أن نطبق، كلنا طبقنا، يقل من الشراب الذي يثبت في مكانه حتى ولو يكون قويا في الأول، لكن مع الاستعمال تجد أنه ينزل ينزل فتحتاج إلى رفعه. يوجد نوع من الصناعات القوية المتقنة، نعم، لكن الآن أكثر الصناعات أو كثير منها فيه تقليد، فتجد مثلا الصيني لا يثبت في هذه الحالة، ولذلك تجد أن الأسعار تفاوت. فإذا حصلت على جورب نوع من الشراب يثبت في مكانه يغطي الكعبين، لأن غسل الرجل يجب ماذا؟ إلى أول الساق يدخل فيه الكعبان، كن ثابتا في مكانه، لبسته على طهارة، وأيضا تمسح عليك ما هو معلوم، وأن يكون صفيقا متينا لا يكون رقيقا، يعني يكون خفيفا يرى ما هو بداخله. فإذا توفرت، وإن كنت تأخذ بمذهب الحنابلة فأضف إلى ذلك، أو أردت أن تحتاط أن يكون مباحا. وإن كنت أنا في هذه الجزئية خاصة مع جمهور العلماء، لأنه كما قالوا الجهة منفكة، فأنا عندما أصلي في ثوب مغصوب أنا أديت ما علي، وإن كنت غصبت ذلك الثوب أثمت في ذلك الغصب، فهناك واجب وهناك محرم، تؤدي الواجب وتترك المحرم. كذلك لو توضأت بماء مغصوب أو لبست ثوب حرير فلا ينبغي حقيقة أن نربط الأمور بعضها ببعض. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع. عثمان بن أبي شيبة الإمام المعروف صاحب المصنف، نعم. عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي هو عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال الألباني رحمه الله صحيح. هنا ناتي إلى مسح على الجوربين والنعلين. بعضهم احتج بهذا على أنه هذا من حجج الجمهور، أنه لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون منعلا أو يكون معه النعل، بمعنى أنك تلبس الجورب الذي قلنا يشبه الشراب، وهو في الحقيقة الشراب نوع منه، وتلبس الحذاء، والحذاء معروف مثل الجزمة الآن وليست الكندر التي نسميها، فإنك أو حتى الكندرة فإنك في هذا لأنها بهذا تضبطه يعني ألا ينزل. ولكن الغالب أيها الإخوة في النعل هو الذي يكون فيه سيور، هذه التي تصنع هنا في المملكة كثير منها في الغالب هي أقرب ما تكون إلى ذلك، يعني نعل سمي نعل لأنك تتنعله أي تمتطيه أي تجعله في رجلك وتسير عليه. والنعل معروف أيها الإخوة بأنه لا يستر القدمين، ولذلك كما تعلمون لما سئل عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم من الثياب ما أجاب الأشياء التي يلبس، فهو يلبس الكثير، فهذا من العدول، هذا من أسلوب الحكيم، عادل عن ما يلبس إلى ما لا يلبس، قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس إلى آخره. ثم قال عليه الصلاة والسلام من لم يجد ماذا إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. هناك في الحج يختلف الحكم، لأن هنا لو تركته لا يجوز لك. ثم اختلف العلماء، نحن لا ندخل في قضية الحج بعد ذلك، حديث عبد الله بن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليلبس الخفين في عرفات، وهو متأخر عن حديث عبد الله بن عمر الذي بالمدينة، فبعضهم كالإمام أحمد يقول لا يقطع، ليس هذا هو محل بحثنا. أنا أردت فقط أن أثبت هنا بأن النعل يكون دون الكعبين، إذن لا يكون ساترا لمحل الفرق. إذن فما المراد هنا؟ مسع على الخفين والنعلين. بعضهم قال لبس الخف وأيضا لبس النعل عليه، يعني أدخل رجله التي فيها مثل الشراب في النعل، والنعل فيه سيور، فقالوا المراد مسع على الخفين والنعلين، على الجوربين، على الجوربين والنعلين مسح، أحسنت، يعني الإنسان مسح على الجوربين والنعلين، يعني يضع أصابعه ويمسح على الجورب وأيضا على سيور النعل، هذا جواب. بعضهم يقول مسح على الجوربين والنعلين بمعنى مسح على الجوربين المسح المعروف وأسفل النعلين، فيكون تأييد لمذهب الجمهور العلماء الذي سيأتي، هل اقتصر في المسح على الأعلى أو يمسح أعلى الخف وأسفله. إذن عرفنا الآن ما هو الجورب وكيف يتم مسحه، وأن بعض العلماء يجيز المسح عليه مطلقا إذا توفرت الشروط التي سمعتم الأربعة، أن يكون ساترا للقدمين، وأن يلبسه على طهارة، وأن يكون صفيقا، وأن يكون مباحا. وعند البعض يشترط ثلاثة شروط، الجمهور يقول لا يمسح على الجوربين إلا أن يكون منعلين، يعني عليهما نعل، يعني ألبس بشيء من الجلد. قال أبو داود رحمه الله كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين ولم يذكر النعلين. وسيأتي بعد قليل نذكركم بحديث مر بنا، هو حديث عبد الله بن عباس، وهو حتى في صحيح البخاري أورده أبو داود قبل فترة. مر بنا عبد الله بن عباس لما عرض على أصحابه أن يبين لهم، أن يصف لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ إلى أن وصل فأخذ كفا مما فرش به قدمه ثم مسحها، يعني مسح القدم. وقلنا المراد غسلها، لأن رواية البخاري هناك بينت وغسل رجله، فرواية البخاري وضحت الإجمال الذي في رواية أبي داود سبق أن تكلمنا عنها. إذن وكان فمسح فرش على قدميه وفيها النعلين، وفيها النعلان، يعني رش الماء على رجلي وفيها النعل، فمعنى هذا أنه غسل. ولذلك بعضهم قال غسل أدخل يديه، فغسل أعلاها وأدخل يده الأخرى يعني الشمال ما بين النعل وبين ماذا أسفل قدمه فغسل الكل. هذا أيضا حجة للذين يقولون بأن النعل لا يمسح عليه. قال الألباني. وهناك كلام كثير للفقه والمحدثين، الطحاوي له كلام، والخطاب له كلام، وابن قدامة له كلام، والنووي له كلام، والكلام كثير جدا في تأويلات العلماء لهذا. قال الألباني رحمه الله رحمة واسعة في كلام عبد الرحمن بن مهدي حسن. قال أبو داود رحمه الله وروي. إذا رأينا باختصار أيها الإخوة بأن المسح على الجورب مختلف فيه بين العلماء، جماعة من السلف ومنهم الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وبعض التابعين كعطاء وغيره يقولون يمسح على الجورب مطلقا يعني دون قيد. أبو حنيفة له رواية كما قلنا دون أصحابه مع أحمد. الجمهور قالوا لا، لا يجوز المسح على الخف إلا أن يكون على نعل أو منعل. قالوا لماذا؟ لأن الجورب قد يكون من صوف، وقد يكون من شعر، وقد يكون من قطن، وقد يكون من نعل، فلو تيقنا أنه من نعل لقلنا بالمسح كما هو مذهب أحمد، لكن هذا أمر مشكوك فيه. وسبب ذلك أيها الإخوة هو أنه عند الجمهور لا يثبت عند المشي عليه، لا يستقر في مكان تعليلهم أنهم ينزل، لكن ما كان فيما مضى يختلف الآن. الآن كما قلت لكم تجد أن الشراب فيه السميك المتين الذي يدفي من الصوف، وتجده قوي جدا، إذا مسك بساقك ربما تحس بالألم أول ما تلبسه، فهو ثابت مستقر. هذه في الصناعات الجيدة، كمثلا الصناعات الغربية، وتجد بعض الصناعات لا، وحتى بعض العربية وبعضها تجده ماذا خفيفا ضعيف، يعني رابطته ضعيفة فينزل كلما مشيت، وهذا لا خلاف فيه. حتى عند أحمد نقل عنه أنه اشترط فيه أن يكون ثابتا، فإذا كان ينزل عن محل الفرض فلا يجوز المسح عليه. ما هو الخفيف؟ أي فيه، لأنه اشترط فيه أن يكون صفيقا يعني متين ما يرى. كيف يعني؟ لا لا لا أعرف أنا، كلهم يشترطون أن يكون صفيقا. الجمهور عرفت رأيهم أصلا، هم لا يجيزون المسح على الجورب. نعم. والحنابلة يشترطون الشروط الأربعة والخمس، أن يكون على طهارة، وهم مع الجمهور في هذا، يشترطون أن يكون مغطيا للقدمين وهذا محل اتفاق، وأن يكون ثابتا، لكن الجمهور يشترط أن يكون منعلا، الحنابل أضافوا أيضا يكون مباحا يعني ليس مغصوبا ولا يكون جوربا ماذا من حرير. قال أبو داود رحمه الله تعالى وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على الجوربين. قال وليس بالمتصل ولا بالقوي. أكثر الأحاديث أيها الإخوة أصرح في المسح، في المسح على الجوربين، أما مع النعلين فهي محتملة، ولذلك حديثنا ينصب على الجورب هل يجوز المسح عليه. بينت لكم هذه المسألة واختلاف العلماء فيها، وأقول إذا تيقنت من ماذا؟ من كون ذلك ثابتا ومغطيا للكعبين، وكذلك لبسته على طهارة، وإن أردت أضف الشرط الرابع عند الحنابلة فبإذن الله يجوز ذلك، وأنا أرى لا إشكال في هذا، لأن مذهب الجمهور علتهم واحدة، هو أنه لا يثبت عند متابعة المشي عليه، ما قالوا عند مجرد المشي، يعني مشيت مثلا من هنا إلى ماذا الحائط قد يثبت، لكن لو انطلقت إلى آخر الساحة التي أمامنا ينزل، وهذا شيء مجرب، لكن يوجد من الشراب وبخاصة في وقت جدته أنه يثبت. قال الألباني في هذا الأثر قوي بشاهده. قال أبو داود رحمه الله ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود. الآن سيعدد لنا الصحابة، أنا ما ذكرتهم لأنه الآن عندنا جمع من الصحابة 9 أو 10، ليسوا كالذين عد فقط، أكثر. فتصور لما يكون مسح مثلا، عد المؤلف هنا 7 وسأضيف 3، وأيضا فيه عمر وابن عباس أثر أنه كذلك، وفيهم عمر وابن عباس وعلي، فانظر إلى كابر الصحابة مسحوا. إذن هذا حجة إذا قوية للذين أجازوا المسح. والجمهور أيها الإخوة ما أبطلوا ذلك مطلقا، هم اشترطوا من باب الاحتياط أن يكون منعلا حتى لا ينزل عن موضع القدم فيتكشف. ولذلك العلماء عندهم أنك لو نزعت الخف خلاص بطلت الطهارة، ولو أنك كذلك العمامة وإن كان العمامة فيها خلاف. قال: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، هذا واحد. نعم. وأبو مسعود، وغالبها رواها كما مر قبل قليل ابن شيبة في مصنفه، في مصنفه، وبعضها رواه البيهقي في ماذا معرفة السنة والآثار، وبعضها الطحاوي، وبعضها حتى ذكر ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وبعضها في الاستذكار، يعني ذكر كثير منها هذه الآثار عن الصحابة في ماذا في بعض الكتب. لكن أعتقد ابن شيبة ماذا ذكر 4 و5، الأول 4 الأوائل ذكرهم يعني في كتابه ماذا المصنف. إذن علي وهذا من كبار الصحابة، وابن مسعود كذلك تعرفون مكانته من كبار الصحابة. نعم. قال وابو مسعود، وفي النسخة الهندية وابن مسعود، هو ابن مسعود. نعم. والبراء بن عازب، وكذلك البراء بن عازب من كبار الصحابة، وتعلمون له حديث كثيرة وبعض أيضا وردت فيما يتعلق بالمسح. نعم. وأنس بن مالك، وأنس خادم رسول الله، فهو أقرب الناس إليه أيضا، يعني هو يعيش مع الرسول وهو يخدمه ويحمل له الماء ويحمل له العنزة وينظر إلى تصرفاته، ومع ذلك مسح. تصور 10 سنوات وهو ملازم لرسول الله. نعم. وأبو أمامة، وأبو أمامة الباهلي أيضا. نعم. وسهل بن سعد، وسهل بن سعد أضيف أيضا من أكابر الصحابة أيضا، بلال بن رباح وعمار وعبد الله بن أبي أوفى. إذن هؤلاء نضيفهم، إذن يضاف إلى هؤلاء أيضا بلال بن رباح، وهو أيضا ممن كان يعنى بوضوء رسول الله ويحمل له الماء، مر بنا حديث واحد، ولكن هو كان يخدم رسول الله. وكذلك أيضا عمار بن ياسر، وأيضا عبد الله بن أبي أوفى الذي قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 5-7 سنوات نأكل الجراد. إذن هؤلاء واجب. وسيذكر أبو داود رحمه الله أن ذلك أيضا جاء عن عمر وابن عباس. إذن تصور نافوا على 10، وأيضا لو استقصينا ربما نقف على أكثر، وهناك عدد من التابعين إذا الروم. والجمهور أيها الإخوة أكرر ما ردوا المسح على الجوربين، ولكن اشترطوا شرطا احتياطيا، ولهم وجهة نظر قوية، أرادوا أن يحتاطوا حتى، لأن هذا أمر متعلق بالطهارة، فلو أنه نزل عن مكان الطهارة لتأثرت طهارة، والطهارة شرط في صحة الصلاة. قال: وعمر بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عن الجميع. إذا أعتقد أيها الإخوة من يمسح على الجورب الشراب مثلا وهو مستأنف، يجد هذا الجمع الغفير من أولئك الصحابة الأجلة الذين وقفوا، وبخاصة عدد منهم ممن كان يحمل الماء، حتى عمر نفسه حمل الماء الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ساله. إذن الأمر واضح في هذه المسألة، فمن يأخذ بمذهب الجمهور يأخذ بالأحوط، ومن يأخذ بمذهب الآخرين يكون سنده في ذلك ماذا مسح رسول الله على الجوربين وأولئك النفر من الصحابة الرعيل الأول. نعم. قال الألباني رحمه الله تعالى: صحيح عن أبي مسعود والبراء وأنس، وحسن عن أبي أمامة رضي الله عن الجميع. قلت لكم هذه يعني من أراد أن يجمع يجدها مفرغة، مصنف ابن أبي شيبة فيه، معرفة السنن والآثار فيها، أيضا كتاب الطحاوي ماذا فيه، أيضا شروح موطأ الإمام مالك فيها، وبخاصة لابن عبد البر، فابن عبد البر رحمه الله تعالى من منهجه أنه يستقصي الأحاديث، وبخاصة في كتابه التمهيد. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا مسدد وعباد بن موسى قالا: أخبرنا هشيم عن يعلى بن عطاء قال عن يعلى بن عطاء الثقفي عن أبيه قال عباد قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه وقال عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى على كظامة قوم يعني الميضاة ولم يذكر مسدد الميضاة والكظامة ثم اتفقا فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. هي مسدد ولا مسدد؟ مسدد. طيب اقرأ صحيح عندك مشكل يلا. نعم. قال ولم يذكر مسدد الميضاة والكظامة ثم اتفقا فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. الشاهد أو محل الإشكال مسح على قدميه ونعليه، هذا هو الإشكال في الحديث، والحديث يحتاج إلى شرح لأن فيه مفردات قد يكون بعضها فيه غرابة. نعم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح على يعني نعليه عدت الآن للقراءة أليس كذلك؟ نعم. أي طيب توضأ، تعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام وضوءه مر بنا كثيرا وأصبح واضحا جدا كيف كان يتوضأ، يغسل كفي، يتمضمض، يستنشق ثلاثا، هل يجمع بينهما بغرفة أو كل واحد يستقل المضمض والاستنشاق، يغسل وجهه ثلاثا من ذلك البياض الذي بين العذار والإذن نكرره خلافا لمالك رحمه الله تعالى، وأيضا كذلك يغسل يديه إلى المرفقين، وقلنا الراجح بل الصحيح هو إدخال المرفقين فيهما، وذكرت لكم حديث مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم غسل ذراعيه حتى أشرع في العضد، يعني غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد واليسرى كذلك، وأيضا مسح رأسه وغسل رجليه. هنا مسح على قدميه ونعليه أليس كذلك؟ مسح على نعليه وقدميه، يعني هو بعضها جاء على قدميه ونعليه وبعضها على نعليه وقدميه. ما معنى هذا؟ هل يجوز المسح ماذا على النعليه؟ لأن القصد مسح على نعليه وقدميه أنه مسح أولا المسح أيها الإخوة، هذه مثلا تضع الرجل هكذا وتضع أطراف الأصابع على الأصابع، الفقهاء قالوا بل جاء في حديث تفتح الأصابع تكون كالخطوط ثم تجذبه، هل يجب أن تضع اليمين على اليمين والشمال على الشمال؟ لا، هذا هو الأفضل والأكمل، تضع هذه على أطراف الأصابع ثم تأتي بها إلى أول الساق، يعني حتى تشرع في الساق تتجاوز محل ماذا؟ الكعبين. لك أن تكتفي بيد واحدة، وبعض العلماء قال بثلاثة أصابع أو بإصبعين كالخلاف في مسح الرأس، ولكن الأكمل والأفضل هو الخروج من الخلاف وأن تأخذ بالأحوط فتمسح إما باليدين معا أو ماذا، وليس شرطا أن تكون الأصابع كلها، قد يصعب بالنسبة للرجل أن تضع الأصابع الخمسة إلا أن تلصق الإبهام بماذا؟ بالسبابة. إذن المراد أنك تضع على أطراف أصابع الرجلين ثم تأتي هكذا تمسح على الخف. نعود الآن إلى قضية مسح على النعلين. النعل لا تغطي عن القدم، هذا المعروف، لأن النعل دائما يكون هي تغطي القدم لكن لا يدخل في ذلك الكعبان، والغالب أنها سيور حتى عرش القدم أعلاه يخرج. إذا ما المراد هنا مسح على قدميه ونعليه؟ لعل المراد هنا كما ذكرنا وأشرنا سابقا إلى أنه مسح يعني غسل ماذا؟ قدميه ونعليه، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه والذي أشرت إليه قبل قليل، ورواه أبو داود فأخذ حفنة من ماء فرش على قدمه اليمنى ونعله، بينها البخاري رحمه الله تعالى في روايته وغسل بدل قال فمسح رجله اليمنى، البخاري قال غسل رجله اليمنى، فلعل المراد أنه عليه الصلاة والسلام أوصل ذلك إلى ماذا؟ إلى القدمين والنعل فيها، لأن النعل لا يحول، النعل ليس كاسيا للرجل كلها، فيمكن أن يدخل مالك فيضع يده اليمنى على أعلى قدمه واليسرى تحته ويمر الماء على الجميع، كما جاء ذلك في البخاري. مسح على ماذا؟ نعليه وقدميه. بعضهم قال لعلها مسح على جوربيه وماذا؟ الجوربين والنعلين، أو مسح على الجوربين والقدمين، يعني الجوربين الذين فيهم القدمين، كما جاء في الروايات التي مرت بنا هناك. فالمراد يكون بالنعل إنما هو الجورب. نأتي إلى البقية. نعم. السلام عليكم. صلى الآن الآن قبل العشاء. نعم نعم نعم. قل لي أنت. يقول الترجمة فقط ذكر باب ولم يعلق عليها الوجه. أي ولكنه باين من ماذا؟ من الحديث. أعد الحديث حتى أبين لكم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ أو مسح على نعليه وقدميه، وقال عباد لعله ماذا؟ كلمة مسح على قدميه ونعليه ما مرت، لأن الحديث إنما هو في الجورب، ولكن هو الحقيقة هم فسروا ماذا؟ أنه مسح على ماذا؟ الجوربين والنعلين. بعض العلماء فسره كذا كما جاء في حديث قبل قليل، أليس مر بنا مسح على الجوربين والنعلين؟ قال هو هذا. قال وقال عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى على كظامة قوم. أتى على كظامة قوم، ما هي الكظامة؟ الكظامة في اللغة تطلق على السقاية، المكان الذي يوضع لتستقي منه مثلا الإبل والدواب ويتوضع منه، هذا كان موجود حتى في هذه البلاد قبل أن تودع المضاءات والحمامات، كان تجد مثلا حوض يختلف باختلاف مكانه، إن كان في طرف البلد تجده كبيرا تشرب منه الدواب، وإن كان في داخلها تجده متوسطا أو صغيرا، ويوضع فيه الماء، يأتي السقاعون من باب طلب الثواب، أو ربما كان وقف يسمونه سبيل، يعني إنسان يسبل هذا الحوض الذي ترونه الآن بسيط لا تدرك مكانه، يسبله يعني يترك مبلغا من المال سبيل على المكان الفلاني يملأ بالمال يتوضأ فيه الناس، وهذا من خير يعني القربات إلى الله تعالى أن يوضع ماء للناس، وحتى شرب الدواب فيه أجر. إذن هنا إما السقاية، المراد بالكظامة السقاية، أو كذلك القناة الذي يوجد فيها الماء، والقناة قد تكون ماشية وقد تكون غير ماشية، والمدينة كان فيها عيون كما هم إلى وقت قريب كانت توجد عين ماذا في ما يقولون هنا في مكان الذي يسمونه ماذا حمزة عند أحد هناك، يعني كانت توجد عين نحن أدركناها كانت تمشي وانقطعت. هناك تفسير ثالث، لها تفسيرات عدة، أنهم قالوا هي أن تحفر آبار متجاور متناسي، يعني على خط واحد كما نقول الآن تحفر هذه البير وبير ملاصق لها وهكذا، فإذا تعددت الآبار جاءوا من أسفلها وفتحوا بعضها على بعض فصار الماء يجري ثم طفح على فخرج على الأرض فصار بمثابة السقاية. وبعضهم يقول لا، هي آبار متباعدة، وبعضه وفسرها هنا في الحديث بالمضاة، قالوا لأن المضاة تطلق على السقاية وتطلق على المزادة وحينئذ سميت بالمضاة. المهم هو مكان يوضع يجمع يوضع يعني مكان يجمع فيه الماء فيتوضأ منه الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام عند العوام يسمونه قرو، يعني العوام يسمونه قرو وهو حوض. نعم. أتى على كظامة قوم يعني الميضاءة، ولم يذكر مسدد رحمه الله الميضاءة والكظامة، ثم اتفقا قال فتوضأ ومسح على نعليه ثم وقدميه. بعد الكظامة والميضاءة اتفق على ما جاء في الحديث وهو أن الرسول توضأ. والرسول كما هو معلوم أيها الإخوة ما كانت في البيوت مياه، ولا كانت هناك آبار في البيوت، كان يخرج إلى البساتين كبستان أبي طلحة أو غيره ويتوضأ منه عليه الصلاة والسلام، ويحمل له الماء يذهب هناك يقضي الحاجة عند شجرة يستظل بها وغيرها، ثم بعد ذلك يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام ثم يتوضأ. فجاء إلى هذا المكان السقاية أو الحوض الموجود فيه الماء فتوضأ منه عليه الصلاة والسلام. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب. طيب أكملت الحديث، أكمل كظامة قومه. قال ثم اتفقا فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه انتهى. هنا مسح على نعليه وقدميه، قلت لكم التأويلات في هذا، مسح على قدميه يعني المراد والجوربين، أو مسح على جوربيه ونعليه، حتى بذلك يلتقي مع الحديث السابقة. أما المسح على النعل وحده فهو لا يكفي، لأنه لا تلتقي فيه الشروط التي اتفق عليها العلماء رحمهم الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب كيف المسح. الآن نريد أن نعرف الطريقة كيف نمسح. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال ذكره أبي عن عروة ابن الزبير. هنا جاء عروة ابن الزبير وليس عروة ابن ماذا ابن المغيرة. نعم. قال عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح على الخفين، وقال غير محمد مسح على ظهر الخفين. هنا كما ترون مسح على الخفين، كيف فمسح؟ من أين بمدى؟ إلى أين انتهى؟ هل بدأ من أطراف الأصابع أو من جهة ماذا الساق؟ كيف وضع الأصابع؟ هذه كلها ما بينها الحديث. إذن الطريقة أيها الإخوة هكذا، يعني تضع على أطراف ثم تأتي فتشرع في الساق، هذه الطريقة. وقال الفقهاء أحسن الطرق وأجودها أن تكون الأصابع مفتحة، قالوا ولو اقتصرت على ثلاثة لكفى، لأنها هي التي تتناسب مع الرجل. لو عكست بدأت ماذا من جهة الساق هل يصح؟ قالوا يصح، لكن خالف ماذا الأولى، يعني يجوز لو بدأت من أعلى إلى أسفل، قال العلماء يجوز، لكن في هذه الحالة أنت خالفت. إذن عرفنا هنا أن الطريقة المثلى أن تضع كل يد على الرجل على أطراف الأصابع، ثم تأتي تجر يديك مفتحة الأصابع إلى أن تشرع في الساق لتطمئن على أنك مسحت. هذا هو. هناك سيأتي الخلاف في هذه المسألة، هذا فيها خلاف وهي من المسائل الكبرى في الفقه، يعني الخلاف فيها. الخلاف هنا في هذه، يعني المسح على الجوربين هل يقتصر على الأعلى؟ هنا لئما انقسموا إلى قسمين، فريق يرى أن الواجب هو المسح على الأعلى ولا يجوز المسح على الأسفل، كما في حديث علي وسيأتي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، هذا حديث النص. إذن هذا صريح في المسح على الظاهر. مالك والشافعي يقولان يمسح على الظاهر والباطن، يعني أعلى الخف وأسفله، وجاءت في ذلك حديث وفيها حديث حسن أيضا. ومن هنا أعطيكم باختصار، على إما الأربعة كلهم متفقون على أنه لو اقتصر الماسح على أعلى الخف لا أجزأه، هذا عند الأئمة الأربعة، وعند أبي حنيفة وأحمد لا يمسح أسفل الخف، وعند مالك والشافعي يستحب أن يمسح ماذا على أعلى الخف وأسفله. لو مسح على أعلى الخف أجزأه باتفاق العلماء، بل ربما الإجماع لا أعرف خلافا، ولو مسح على أسفل اقتصر على الأسفل باتفاق العلماء لا يصح إلا رواية عند الشافعي. حتى الإمام مالك نفسه يقول لو اقتصر على المسح على الكف لكفاه، ولو اقتصر على أسفله لما جاز. هل يعيد؟ قال يعيد في الوقت وحتى بعد الوقت، بمعنى أنه لا يراه. والشافعي له روايتان، رواية وهي المشهورة مع جماهير العلماء المسح أسفل الخف لا يكفي، وحتى أهل الظاهر وغيرهم جماهير العلماء لا بد من المسح على الأعلى، ومن هنا المسألة فيها خلاف. إذن اقتصارك على أعلى الخف جائز عند كافة العلماء.